الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الصدق. هذه صفة عظيمة مهمة أن تكون مؤمنين أن يصدقوا ما عاهد الله عليه. وهؤلاء كان من الصحابة من قضى نحبه بالعهد مات على هذا على الصدق والوفاء، ومنهم من ينتظر الموت. ولذلك هناك كلمة طيبة ومشهورة عن الشيخ ابن باز رحمه الله يقول: العيش في سبيل الله أشد وأشق من الموت. إذا مات أو قتل حتى في سبيل في لحظة وانتهى، أما هذا يظل دائما ثابت مع البلاء، هذا فيه مشقة. وصف الله المؤمنين بهذه الصفة العظيمة، صفة الصدق. قال ابن رحمه الله تعالى: لما ذكر عز وجل عن المنافقين أنهم نقضوا الذي كانوا عاهدوا الله عليه لا يولون الأدبار، وصف المؤمنين أنهم استمروا على العهد والميثاق ما عاهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه قال بعضهم أجله، وقال البخاري عهده يرجع إلى الأول. ومن نعم يعني الأجل العهد إلى أن جاء الأجل، هذا هو المعنى. ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، أي وما يعني يظل المسلم مستمسك بالكتاب والسنة حتى يأتيه الموت هو على ذلك. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي الله وهم على ذلك يثبتون، يعني يظلون على ما جاء في كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ذلك البت، حتى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يظل مستمسك بالإسلام بالكتاب والسنة وإلى ذلك حتى يأتيه الموت وما بدل تبديلا. لذلك صلى الله عليه وسلم لما يلقى الناس على الحوض يرى بعض أمته يذادون عن الحوض فيقول يا رب أمتي أمتي، يقال لهم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ما بدلوا بعدك، نعوذ بالله من التبديل ومن الحور بعد الكافر. قال ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، أي وما غيروا عهد الله ولا نقضوه ولا بدلوه. روى البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال لما نسخنا الصحف فقدت آية من سورة الأحزاب، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أجدها إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري الله عليه وسلم شهادته بشهادة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نعم، هذا خزيمة بن ثابت رضي الله عنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد شراء فرس من رجل، واتفق على السعر على أن يذهب معه إلى البيت لينقذه الثمن، يعطيه ثمن الفرس. وهما في الطريق لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم متقدم، ولقي بعض الصحابة هذا الرجل فأتى بي الفرس، قال بكم؟ فزاد، فأراد أن خلاص يبيع لهم، وقال يا محمد الفرس سأبيعه، قال قد اشتريته اتفقنا خلاص، فاختلف قال لا ما اشتريت، قال بلى، قال رأيت من يشهد لك، يأتي من يشهد لك بهذا، ما كان في أحد بينهم حتى يشهد. فقام خزيمة بن ثابت قال أنا أشهد أنك اشتريت منه يا رسول الله، قال وبما تشهد؟ كيف أنت من غير موجود؟ قال بشهادتي أنك رسول الله. بهذه الشهادة جعل وسبحان الله هذه الآية لم تجد عند أحد وهم يبحثون عنها إلا عند هذا الرجل الذي جاء الله النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجل. وروى البخاري أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر إن المؤمنين رجال ما عاهدوا الله عليه، انفرد به البخاري من هذا الوجه. الصحابة ربعان الأصل في الصحابة هذا الصدق، ما يعرفون الكذب ولا يعرفون أهل الإيمان لا يعرفون إلا الصدق. ولكن له شواهد من طرق أخرى. رضي الله عنه قال يا أنس بن النضر سميت به لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر. سميت به يعني سمي أنس على اسم عمه أنس بن النضر. قال عمي ولا عمي؟ نعم عن أنس. عمي أنس بن النضر سميت به. عن أنس رضي الله عنه قال عمي أنس بن النضر سميت به لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، فشق عليك وقال أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبت عنه لئن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع، قال أن يقول غيرها خاف أن يقول سأفعل وأفعل أن أخذ الله مني يعني أنا سأفعل كيف تضيع يعني شهود بدر وهذه المنزلة العظيمة. فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معاد، فقال له أنس: يا أبا عمرو أين؟ واهل لريحك. فقال: واهل لريحك. فقال له أنس: يا أبا عمرو أين؟ واهل لريح الجنة أجده دون أحد. يعني قال: يا أبا عمرو، يعني أنس بن النضر، أين تذهب؟ فقال له أنس: يا أبا عمرو أين تذهب؟ لسعد. فقال: واهل ريح الجنة. قال: فقاتلهم حتى قتل، فوجد في جسده بضع ضربة وطعنة ورمية. فقال: من ضربة بسيف ورمية بسيف. فقالت أخته عمتي الربيع ابنة: فما عرفت أخي إلا ببنانه. قال: فنزلت هذه الآية: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. قال: فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه. الذين ثبتوا هو وأصحابه، فكانوا يرون أن يظنون أنها نزلت فيه وفي أصحابه. ورواه مسلم والترمذي والنسائي. وروى ابن أبي حاتم عن أنس وعنه أن عمه، يعني أنس بن النضر رضي الله عنه، غاب عن قتال بدر، فقال: غيبت عن أول قتال قاتله رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين، لئن الله أشهد قتالا للمشركين ليرين الله ما أصنع. قال: فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال: أعتذر إليك مع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما جاء هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فلقيه سعد، يعني ابن معاذ، دون أحد، فقال: أنا معك. قال سعد: فلم أستطع أن أصنع. قال: فوجد فيه بضع قال: فوجد فيه بضع وطعنة رمح ورمية سهم، وكانوا يقولون فيه وفي أصحابه نزل من قضى نحبه ومنهم من ينزل. وأخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حسن. ولم يزل. قال مجاهد في قوله: فمنهم. قد رواه البخاري في المغازي عن أنس ولم يزل. قال مجاهد في قوله: فمنهم من قضى نحبه، قال: عهده، ومنهم من ينتظر القتال فيصدق في اللقاء. وقال الحسن: هذا ينبغي للدعاة أن يعني يثبت على الإيمان والعمل الصالح، ويعني وينوي السبات حتى الممات، ويصدق في هذا الأمر، ولا تأتيه الفتن أو السبب، إنما يثبت ويصدق، وهذا في خير عظيم له الدنيا والآخرة. ومنهم ما قال: يوما فيصدق في اللقاء. وقال حسن: فمنهم من قضى نحبه، يعني موته على الصدق والوفاء، ومنهم من ينتظر لذلك، ومنهم من لم يبدل تبديلا. وكذا قال قتادة وابن زيد، قال بعضهم: نحبه نذرة، هو عهده بالثبات وهذا يعني قليل. إذا كان السلف يقول لا تعجب ممن ضل ولكن يعجب ممن ثبت، وقليل من عبادي الشكور. يعني تجد الواحد طالب علم وكذا وكذا وتأتيه الدنيا وتحصل تاجر كبير وكبار التجار وصار طلب العلم يعني اجتهد في طلب المال شوية وكذا حتى تفرغ لطلب علم وتأخذه، وهكذا هذا يذهب هكذا وهذا فيضيع طلب العلم ويضيع دعوته إلى الله عز وجل من الفترة وما شاء الله يكون. لذلك ذكر شعبة لما كان في مجلس خاص بأهل من طلاب العلم، قال له أحد من أترى يعني يكون من هؤلاء، لأن كلهم يعني يخرج منهم نجباء وعلماء، قال كم؟ 4 من كل هذا العدد الكبير الذي، لأن الثلث قال في بعض الروايات الثلث يموت وثلث يذهب الدنيا وتفتنه، والثلث الباقي يصاب الجماعة يطلع منهم 3 4 5 لكن عدد قليل. وقوله وما بدلوا تبديلا أي وما غيروا عهدهم وبدلوا الوفاء بالغدر، بل استمروا على ما عاهدوا الله عليه وما نقضوه كفعل المنافقين الذين قالوا إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا فرارا، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. وقوله ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، أي إنما يختبرون الخوف والزلزال ليميز الخبيث من الطيب فيظهر أمر هذا بالفعل وأمر هذا بالفعل، مع أنه تعالى يعلم الشيء قبل كونه ولكن لا يعذب الخلق بعلمه فيهم حتى يعملوا بما يعلمه فيهم، كما قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فهذا علم بالشيء بعد كونه، وإن كان العلم السابق حاصلا به قبله، وكذا قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث ما كان الله ليظهره على الغيب. ولهذا قال هاهنا ليجزي الله الصادقين بصدقهم، أي بصبرهم على ما عاهدوا الله عليه وقيامهم به ومحافظتهم عليه، ويعذب المنافقين الناقضون المخالفون لأوامره فاستحقوا بذلك عقابه وعذابه ومشيئته في الدنيا، إن شاء استمر بهم ما فعلوه حتى يلقوه فيعذبهم عليه، وإن شاء تاب عليهم بأن أرشدهم إلى النزوع عن النفاق إلى الإيمان وعمل الصالح بعد الفسوق والعصيان. ولما كانت رحمته ورأفته بخلقه هي الغاية قال إن الله كان غفورا رحيما، ورد الله الذين لم ينالوا الله وكفى الله المؤمنين القتال قويا. لما علم الله منه الصدق وميز المنافقين من المؤمنين ورأى في المؤمنين الثبات، جاء وعده سبحانه وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد والعاقبة للتقوى. غيظهم، يعني وهم في غيظ أنهم لم ينالوا شيئا من المؤمنين، وأن جاءهم وأنهم جاءوا ورجعوا خائبين، لم يستفيدوا شيئا بل أضروا غاية الضرر، وذلك بما جاء من الهزيمة. والهزيمة بماذا؟ بجنود الله سبحانه وتعالى، بالريح التي اقتلعت خيامهم ولم تبقي لهم شيئا إلا آذته فيه، فنصره الله سبحانه وتعالى بجند من جنده سبحانه وتعالى، وكفى الله المؤمنين القتال. وكل هذا يعني الجمع الذي جمعوا المؤمنين لم ينفعه هذا الجمع، لأن الله غالب على أمره سبحانه وتعالى، إذا أراد شيئا كان، لا غالب له ولا راد لحكمه، فرد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. نعم. يقول تعالى: الأحزاب لما أجلاهم عن المدينة بما أرسل عليهم من الريح والجنود الإلهية، ولولا أرسل الله رسوله رحمة للعالمين لكانت هذه الريح الله تعالى، وما كان الله أنت فيهم. الله يعني لم ينزل العذاب على الأمم كامل، وما كان الله يعذبه أنت فيه، ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم موجود، هذا من رحمته حتى بالكفار. فسلط عليهم هواء فرق شملهم كما كان اجتماعهم من الهوى، وهم أخلاط من قبائل أحزاب وأحزابهم الهوى الذي فرق جماعتهم وردهم خائبين خاسرين بغيظهم وحنقهم، لم ينالوا خيرا لا في الدنيا مما كان في أنفسهم من الظفر والمغنم، الآخرة بما تحملوه من الآثام في مبارزة الرسول صلوات الله عليه بالعداوة، وهمهم بقتله واستئصال جيشه، ومن هم بشيء وصدق همه بفعله فهو في الحقيقة كفاعله. وقوله: وكفى الله المؤمنين القتال، أي لم يحتاجوا إلى منازلتهم ومبارزتهم حتى يجلوهم عن بلادهم، بل كفى الله وحده ونصر عبده وأعز جنده. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده فلا شيء بعده، أخرجاه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال: أنزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. وفي قول يدل على أن الدعاء من أنفع الأسلحة. وفي قوله: وكفى المؤمنين القتال، إشارة إلى وضع الحرب بينهم وبين قريش، وهكذا بعدها لم يغزهم المشركون، غزاهم المسلمون في بلادهم. قال ابن إسحاق: لما انصرف أهل الخندق عن الخندق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا: لن تغزوكم قريش بعدكم هذا، ولكنكم تغزونهم، فلم تغز قريش بعد ذلك، وكان هو يغزوهم بعد ذلك حتى فتح الله عليه مكة. وهذا حديث صحيح، كما روى عن سليمان بن قال: صورة هذا الطائر اسم العصفور في نهي عن قتله. كما روى الإمام أحمد عن سليمان بن سرد رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: الآن نغزوهم ولا يغزوهم. وكان الله قويا عزيزا، أي بحوله وقوته ردهم خائبين خيرا، وأعزه الإسلام وأهله، وصدق وعده، ونصر رسوله وعبده، فله الحمد والمنة. هذا الحمد لله رب العالمين.